وبعد ذلك جاء في أعقاب سورة قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ليسرق حجاب زمان المستقبل. وقلنا إن المستقبل والحال والماضي ذلك بالنسبة للبشر، وأما الحق سبحانه وتعالى فلا ماضي عنده ولا حاضر ولا استقبال، لأن الأمور تجري في كونه على مقتضى ما علم أزلا ولن يتخلف معلومه عن الوقوع أبدا. إذن فحينما يتحدث عن الأمر المستقبل يتحدث عنه حديث الواثق بحصوله، لأنه لا يخرج شيء في كونه عن مراده. وضربنا لذلك مثل بقوله سبحانه أتى أمر الله فلا تستعجلوه. ومن أحداث مستقبل الإسلام في أنه لم يظل معسكرين، أي معسكر للحق ومعسكر للباطل لا يلتقيان، بل آذن الله بأن يخلق حجاب الزمن المستقبل ليدل على مصير ذلك الدين، وأنه سيعم الجزيرة كلها، وأن الله أرسل رسوله ليظهره على الدين كله. قلنا إنه تكلم عن هذا كلاما عاما عن الدين كله وعن المسلمين المضطهدين المعاصرين لنزول هذه الآيات، في قوله سبحانه وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمن. أحكام ما كان العقل البشري يستطيع أن يتطاول إلى معرفتها لأن المقدمات لم تكن توحي بشيء من هذا. وبعد ذلك يتكلم أيضا في أن يخرق الزمن المستقبل، وبعد ذلك ماذا يقول؟ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائلون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. ولذلك لما اشتد إيذاء قريش لرسول الله قال رسول الله اللهم إيه اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، وفعلا وقعت دعوته صلى الله عليه وسلم، واشتكى الناس القحط والجذب حتى أن الواحد منهم كان ينظر إلى السماء فيرى بينه وبينها دخانا من ضعف بصره من الجوع فلا يستطيع أن يرى شيء. وبعد ذلك قال الحق أيضا بعد مجيء في حين الوعيد بهذه الآية ولكن لن تستمر هذه الآية على قريش فإنا كاشف العذاب قليلا، ومع ذلك نكشف العذاب ثم يعودون إلى ما كانوا عليه. وبعد ذلك قال يوم نبطش البطشة الكبرى، وفعلا وقعت الأشياء كما أخبر بها الحق سبحانه وتعالى رسوله في أمر لم تكن حال الدعوة مبشرة بما يمكن أن يستنبطه العاقل بأنها ستصير إلى النصر أو إلى القوة، وبالعكس يختار أشخاصا مخصوصين ليتكلم عنهم بما يحدث لهم. فمثلا يقول في الوليد بن المغيرة سنسمه على الخرطوم، نسمه على الخرطوم، والخرطوم دي في الوجه والأنف ده أشرف حتى يحافظ عليها الإنسان، وقد وقع ذلك في واقعة بدر وحينما وجدوه مضروبا على أنفه ضربا ترك فيه علامة. إذن فقد وقع حتى في الأشخاص. فسورة إذا جاء نصر الله والفتح كانت خرقا لحجاب الزمان المستقبل بالنسبة للحل، فقال إذا جاء نصر الله والفتح فالمطلوب منك أن تسبح بحمد الله وأن تستغفر الله وأن تتوب إليه. وشرحنا ذلك بما فيه الكفاية، وقلنا إن المطلوب ساعة النصر لماذا التسبيح ولماذا الحمد ولماذا الاستغفار ولماذا التوبة إلى الله، لأن ساعة النصر قد تغر الإنسان وقد توحي لنفسه بشيء أن له في هذا النصر أسباب. فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يذكر المؤمن حين أن يجني ثمرة أي فعل أن لا يذكر حوله ولا قوله، ولكن يجب أن يسبح بحمد ربي الذي جعل النصر على يديه، وهو لم يكن في هذا النصر إلا آلة من آلات الله، شرفه الله بأن يجري ذلك النصر على يديه. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قصت السيرة يدخل مكة على الحال التي تعرفونها وقد حنى رأسه حتى كاد رأسه أن يمس الرحل، تواضعا لله، فلا غرور ولا كبرياء. ومع ذلك أبو سفيان حينما يقف مع العباس رضي الله عنه ليستعرض الفاتحين يقول للعباس: لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيما. أيضا يظنها ملك، وكأنه رأى في رسول الله أبهة الملك أو غطرسة الملك أو غرور الملك، ولم ينظر إلى تواضعه صلى الله عليه وسلم وقد أدخله الله مكة فاتحا بهذا اليسر بتلك السهولة، وقد وضع رأسه حتى لا يكاد الرأس أن يمس الرأس، لم يفتن إلى ذلك. ولكن العباس رضي الله عنه يفطنه إليه وينبهه: أهذه الحالة التي تراها حالة ملك، حالة التواضع، حالة الانكسار إلى الله، حالة ترك الغرور والحول التي تراها في هذه حالة ملك؟ فيقول له: إنها النبوة يا أبا سفيان. إذن فهذا هو مقام النبوة، والقرآن عرض لنا كثيرا من مقامات هذه النبوة، في أنها حين تستقبل نعمة الله بالتمام، وحين تستقبل فتح الله ونصر الله، لا تنظر إلى نفسها أبدا ولا إلى السبب التي أعدت، وإنما تنظر إلى الممد بالنصر والممد بالفتح، وهو الله سبحانه وتعالى. فمثلا نجد أن سيدنا يوسف حينما يمكن له الله في النصر ويجمعه مع إخوته، وبعد ذلك يقول إيه: هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. فكأن ما حصل له لم ينسبه إلا لله. وبعد ذلك حينما صار على خزائن الأرض وجاء إخوته وجاء أبوه وجاءت أمه وخروا له سجدا، ماذا قال؟ رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فلم يذكر شيئا من ذلك. وأيضا حينما يكون في السجن وبعد ذلك يأتي السجينان كما تعلمون في القصة، ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبئنا بتأويله. لماذا لجأ السجينان إلى سجين مثله؟ قالوا: إنا نراك من المحسنين. ومعنى إنا نراك من المحسنين يعني إن إحنا شفنا فيك إنسان غيرنا خالص، لابد أنهم رأوا فيه سمت إيه؟ سمت صلاح، رأوا فيه أدب، رأوا فيه مثلا اكتساح حكمة، رأوا فيه أشياء حتى لجأوا إليه في تفسير أحلامه. دي بتدينا قضية نفسية، هذه القضية النفسية لازم تكون نصب عين كل متدين، وهو أن الشرير يحترم الخير، المسيء يحترم المحسن، وحين يطرأ له أمر من الأمور يكون ثقته في المحسن هي الدافعة له على أن يطلب منه المعونة، لأنه لا يخدع نفسه. إن نراك من المحسنين. فماذا قال يوسف في ذلك؟ أنهم أنا لست عجبا في أن أكون محسنا. وماذا رأيتم من إحسان؟ إيه اللي شفتوه أنت؟ بني عندي أشياء كثيرة غير دي. أنت شفت أخلاقي، أنت شفت سلوكي، أنت شفت سمتي، إنما أنا عندي أشياء أخرى غير هذه. لا يأتيكما طعام ترزقاني إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. الله إذن دخل في إيه؟ مدام عندهم استعداد والرصيد وقالوا إن نراك من المحسنين وبقت في حيثير، فأراد أن يدلهم على أن فيه ناحية من نواحي الخير أكثر من هذه، يعني أنه يكشف عنه الغيب، يكشف عنه الغيب ويقول لهم انتوا حتاكلوا ايه النهارده. الله دي مساله ثانيه بقى. اذا مساله مش بتاعت مجهود بشر، اذا مساله اخلاق، مساله ان من يعلمه يكشف له حجب الغيب. استغل سيدنا يوسف هذه الفرصه ليقول لهم: لا ياتيكما طعام ترزقانه الا نباتك بتاويل. وهذه ليست ذاتيه لي، يعني ما هي الشطاره مني، ذلك ومما علمني ربي. وإذا لفتهم إلى مصدر الخير كله في قولهم إنا نراك من المحسنين، حيثيتها إيه؟ ان ده منهج ربنا. ما مش منفرد بده من نفسي، ما مش عامله عبقرية، ما مش عامله مواهب، ما مش عامله بذاتية، ولكن ذلك من فضل الله علي. وفضل الله علي مش اكون محسن معاصم بس او اخلاقي كويسة او الاخر، ان ربنا يديني من حجب الغيب واقول لكم عليه ذلك مما علمني رب. ليه؟ اني تركته يستغل الفرصة حتى يقول لهم على منهج الحق. تركت ملة قوم لا يؤمنون واتبعت ملة آبائي إبراهيم، وبعد ذلك ينتهي إلى أن يجلس منهم مجلس المبشر بدعوة الحق. يا صاحبي السيد، أأرباب متفرقون خير أم الله ولي الله؟ إذا استبرد شهادتهم له بأن محسن، أولا استغل حاجتهم في أن لهم طلب عنده، واستغل رأيهم في أنه محسن، ثم زاد ذلك الإحسان بما قال وأنبئكم بإيه قبل أن يأتي الطعام، قبل أن يأتيكم، وهذا منهج من الله لأنني تركت دين الباطل واتبعت دين الحق. أي فمن الممكن لكل واحد منكم أن يكون مثلي. وبعد ذلك دخل على القضية الأصيلة، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ فلما فرغ من مهمته واستغل حاجته له وأنهى ما يريد، قال لهم على تفسير الرؤية. ما تعجلش في أول الأمر وقال على تفسير الرؤية. ليه؟ خد ثمنها. ثمنها إيه؟ إن الأذان مصغية له، فقال لهم على منهجه وما يريده، ثم قال لهم تفسير الرؤية. أما أحدكم إيه؟ فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه إيه؟ تستفتيان. المهم أنه ساعة ما مدح لم يغرر الله ولم يعد شيئا إلى نفسه، وإنما عزاه إلى ربه سبحانه وتعالى وتجرد من حوله ومن طوله. كذلك سيدنا سليمان حينما فهم عن النملة فتبسم ضاحكا من قولها، وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. إذن ففي ساعة النصر وفي ساعة الزهو وفي ساعة الفتح يجب أن يتذكر الإنسان ربه فيسبحه ويحمده، وإن خطر على نفسه خاطر من ذلك فيجب عليه أن يستغفر ربه وأن يتوب إليه. بعد ذلك، بعد هذه الصورة، واصل الحق الجولة التي تخريق حجاب المستقبل. بمعنى إيه؟ بمعنى أن الحق سبحانه وتعالى حينما تسلم في إعطاء الكوثر وأن شانئ الرسول هو الأكثر، ادانا لون من الكوثر في الدنيا، وهو اذا جاء نصر الله والفتح. كان ولا بد ان يعطينا ايضا نموذج لشان المبغضين لرسول الله، فيقول ايه؟ ان شانئك هو